بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا معكم في برنامجكم عودوا تصحوا. نتحدث إليكم اليوم إن شاء الله عن مرض أعجز الكثير من المرضى، نسأل الله لنا ولهم العافية، مرض ضمور العضلات. مرض ضمور العضلات أسبابه حقيقة منها ما هو معروف ومنها ما هو غير معروف أو غير ملموس. ضمور العضلات الحركي أحيانا بيكون بيجي مع المولود نتيجة لاستعمال الأم وهي في حالة الحمل لأدوية معينة أو لمستحضرات تجميل أو عادات غذائية سيئة كاستعمال مثلا مرقة الدجاج والمشروبات الغازية والبسطرمة واللنشون واللحوم الباردة، أو التعامل مع بعض الحيوانات المنزلية كالقطط والكلاب. هذه الأمور قد تكون، وفي رأيي 60% من هذه الأمور بتكون من ضمن أسباب مرض الضمور العضلي اللي هو بيجي مع المولود. في هذه الحالة بنسأل الله لنا ولهم العافية، و بنتطرق إلى وسائل العلاج إن شاء الله رب العالمين بوسائل الطب البديل. في مرض الضمور العضلي أيضا في منه ما يأتي بعد سن معينة، يعني قد يأتي بعد بلوغ الطفل 6 سنوات 5 سنوات، يعني بيولد طبيعي جدا وبيتحرك جيد جدا، ثم نفاجأ بأن الحركة بدأت تقل ثم تنكمش وتنكمش العضلات وتضمر ثم الثبات. أحيانا في هذه الحالة بتكون إما من عدوى فيروسية أو برضو وأسلوب خاطئ في التغذية وأسلوب خاطئ في الحياة بيسبب هذا الضمور العضلي. من ضمن الأسباب اللي بتكون يستهان بها التعرض للأجهزة الكهربائية بصورة قريبة جدا، يعني الطفل من سن صغير جالس أمام جهاز التلفزيون بمسافة قصيرة جدا ولا تستطيع أنك تحركه أو تبعده عنه أو تتغافل عن ذلك. الأب والأم يبقوا مشغولين عن أولادهم أو بيحطوهم على جنب كده أو يشغلوهم بالتلفزيون، فبيفضل الأطفال لازق أو ملاصق لجهاز التلفزيون لمسافة قريبة جدا جدا جدا ولمدة طويلة، بناء عليه بيصاب بهذه الأشعة الكهرومغناطيسية بتتغلغل إلى عظامه ونخاعه العظمي وعضلاته، فبالتالي بيصاب أيضا بالضمور العضلي. في الحاجة بقى اللي هي غير ملموسة أو غير معروفة أو لا يتكئ عليها العلم والطب، ألا وهي الإصابة بالعين والحسد وأحيانا مس الجان أو عمل السحر، عافانا الله وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي كل معيون ومسحور ومصاب بالحسد. طبعا هنتعرض إلى العلاج بالنسبة للحسد والعين والمس. هنتكلم في أن هذا لابد أن تتم رقيته أولى الناس بالرقية المصاب بنفسه، ثم الأقربون من الدرجة الأولى، الأب والأم أو الإخوة، دول أولى الناس برقيته. فإن لم يكونوا يستطيعوا فلا بد من راقي يعلم هذه الأمور ويكون عنده خبرة وافية في علاج المحسود أو المصاب بالمس أو بالسحر، حتى يرقي هذا المريض ويكون سبب من أسباب الشفاء. الأسباب بقى اللي هي المرضية كالعدوى الفيروسية أو الإصابة بالأشعة الكهرومغناطيسية أو اللي بتيجي مع المولود وبتبقى ملاصقة ليه، أفضل العلاجات هي تحفيز العضلات بأسلوب تصادمي كالتبريد والتسخين بصورة متواترة متبادلة، كموضوع الحمام التبادلي اللي هو بنعمل حمام أو مغطسين، مغطس فيه ماء بارد ومغطس فيه ماء حار يتحمله المريض، بينزل المريض يغطس تماما في الحمام الحار ثم البارد ثم الحار ثم البارد، طبعا بمساعدة الآخرين. ده أسلوب بنعتمد عليه فترة معينة، ثم نعدل نظام الحمام إلى نظام حمام بترتفع درجات حرارته بصورة مستمرة، يعني من درجة حرارة مثلاً 10 درجات ثم نصعد بدرجة الحرارة إلى 50-60 درجة مئوية، ثم ننزل مرة أخرى بدرجة الحرارة من 60-10 درجات مئوية. ده برضو أسلوب بيحفز العضلات وبيحفز النظام العصبي والحركي على يعني نظام تنبيه للأعصاب والعضلات. ده مرافق لنظام غذائي، نظام غذائي يعتمد في المقام الأول نكون غني جدا بالبوتاسيوم والكالسيوم ومجموعة فيتامين بي. النظام الغذائي ده لازم يكون برضو خفيف، ما يكونش نظام تقيل على المعدة، فأخف الغذاء وأسرع وصولا بيكون عسل النحل والخل الطبيعي، كذلك الخميرة البيرة. الخميرة البيرة اللي نفضل الخميرة البلدي الطرية لأن بتكون الحيوية فيها عالية، فبتكون النسبة الغذائية فيها عالية جدا لأن فيها جميع عناصر البدن، فهو غذاء خفيف سريع الوصول وسريع الامتصاص. من أنواع الخل الطبيعي اللي نفضله لمريض الضمور العضلي خل نبات إكليل الجبل أو حصل بان زي ما بنسميه في مصر، أو الروزميري أو روزمارينو، ده من أفضل أنواع الخل اللي بتتعامل مع الجهاز العصبي والعضلات. بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الأنواع من الخل بننتجها بفضل الله سبحانه وتعالى متوفرة. أيضا نظام المساج أو التدليك. التدليك أهم عنصر في علاج مريض الضمور العضلي، ونستعين بمحترف لعملية التدليك، ثم أهل المنزل أو أهل المريض يتعلموا بعض، يعني مش هنقول نتعلم فن التدليك ولكن هنقول نتعلم بعض من حرفيات التدليك حتى نساعد مريضنا في أطول فترة ممكنة. لأن طبعا لما بنجيب مدلك مهما كان الجلسة بتاعه هيجي يقعد نص ساعة ويمشي، أما مريض الضمور العضلي ده عايز طول ما هو موجود في المشفى أو في البيت أو في حتى مكان استجمامه أو مكان تعلمه أو مكان إقامته أيا كان، إن يبقى في حالة تدليك مستمر. التدليك ممكن يكون التدليك جاف، يعني هو لابس هدومه كاملا وفي عملية تدليك بتقام لهذا المريض. في بقى التدليك الرطب، لازم اللي يكون الجلد مكشوف تماما، وبيتعامل المدلك أو أهل المريض مع جسد المريض بالتدليك بصورة غير عنيفة، صورة ميسرة، ويفضل استعمال الزيوت مع الخل، يعني لابد من زيت، وأفضل الزيوت في التدليك هو زيت الزيتون مع زيت الكافور أو النعناع أو البردقوش. ما نقولش بقى الثلاث زيوت مع بعض ونكلف العملية، لا، هي واحد من الثلاث زيوت دول مع زيت الزيتون مع خل إكليل الجبل، هذه التركيبة بتبقى سهلة الامتصاص في مسام الجلد مع التدليك، بتفيد جدا مريض الضمور العضلي. أيضا في نوع آخر برضو من الحمام، الحمام اللي بيكون فيه طيار هواء مستمر بيعمل عملية زي نفخ الهواء، بيعمل عملية تموج في الماء، وهذا النفخ الهواء ما بيبقاش للغرض منه التموج فقط أو الدغدغة العضلات، ولكن بيكون هذا الهواء معناه كمية من الأكسجين بتضخ مع الماء، بينزل المريض في مغطس كامل، وبيكون في طيار هواء مستمر بطريقة معينة عن طريق طلمبة هواء أو كمبروسر هواء، فبيتعرض لي هذا المريض، ويفضل أن يكون في هذا الماء كمية من الخل الطبيعي، ما بنكبش المية دي إلا بنغيرها مثلا كل فترة، يعني مش كل يوم بتتغير، والمريض بيظل فيها حوالي كيف ما شاء أن يجلس في هذا الماء. كل ما طالت الفترة، ماء مع خل طبيعي مع طيار هواء مستمر، يعني لما يعمل له في اليوم ساعتين متفرقات أو مستمرين بيجيب نتائج ممتازة جدا، والمريض بنفسه هو المقياس أو هو ترمومتر حالته بالنسبة للضمور العضلي. كل هذه الأمور مع شراب العسل مع الخل، ويفضل عسل العسل الطبيعي، عسل المنطقة اللي المريض عايش فيها، يعني ما نكلفش المريض اللي عايش في منطقة ريفية مثلا أو منطقة سهلة إن هو يجيب عسل جبلي أو يروح يشتري عسل بآلاف الجنيهات أو الريالات وهو عنده عسل برخيص وجيد. عسل المنطقة اللي هو عايش فيها هو أفضل عسل لعلاج أي مريض. فالعسل مع خل إكليل الجبل، وأنا مش يعني بخصص إكليل الجبل لأن خصوصية إكليل الجبل في التعامل مع الأعصاب أفضل بكتير من جميع أنواع الخل الطبيعي الأخرى، إن لم يتوفر في أي نوع من الخل الطبيعي كخل التفاح أو خل العنب أو خل حتى القصب، أي نوع من الخل، ولكن أفضلهم في حالة الضمور العضلي هو خل إكليل الجبل. يبقى مشروب خل العسل والخل والماء دي 3-4 مرات في اليوم مهمة جدا جدا جدا لمريض الضمور العضلي، مع المساج المسحي، وأفضل أن هذا المساج يكون مرة باليد يعني للضغط إلى الداخل، ومرة أخرى بسحب الجلد والعضلة إلى الخارج عن طريق كاس الهواء، كاسات الهواء اللي هي بنستخدمها للحجامة، بيضع المعالج الكاس ويسحب الهواء ويضع زيت على العضلات ثم يحرك الكاس في اتجاه واحد في اتجاه واحد، يعني ما ياخدش الكاس ينزله مثلا من الأعلى إلى الأسفل ثم يجيبه من الأسفل إلى الأعلى، لا يخليه في اتجاه واحد. وغالبا يبدأ من عند القلب إلى الأطراف، يعني يمسك الكاس يحط الكاس من عند منطقة القلب يجعلها بؤرة ثم يحركها على باقي الأطراف وهكذا. بفضل الله سبحانه وتعالى بتجيب نتائج ممتازة. ومرة في الشهر، مرة واحدة في الشهر يتعرض مريض الضمور العضلي إلى وخز النحل إن لم يكن عنده حساسية إلى وخز في إلى وخز النحل. لابد أن يتعمل له تيست أولا أن ما عندوش حساسية لوخز النحل، ثم بتكون مرة واحدة في الشهر على يد برضو حد يكون فاهم سواء نحال أو طبيب معالج بالطب البديل يكون عنده فكرة عن التداوي بوخز النحل. كل هذه الأمور بتعمل حركة تنبيه للعضلات مع التغذية، يبقى تنبيه وتغذية. بفضل الله سبحانه وتعالى نجد خير كتير. نسأل الله لنا ولكم العافية، وتابعونا مع عودوا تصحوا على اليوتيوب والفيسبوك. السلام عليكم.